تستمعون لكتاب مآلات الخطاب المدني تأليف إبراهيم السكران. تنويهات أولية. الحمد لله وبعد، ها قد لهثت 7 سنوات دأبا منذ أول نشرة إلكترونية لهذه الدراسة، وكنت أقدر حينها أنني سأنشره ورقيا في غضون أشهر، فإذا بها 7 أعوام، فهذه الدراسة التي بين كفيك نشرت أول مرة في مجلة العصر الإلكترونية في جمادى 2428 هجرية الموافق ليوليو 2007 ميلادية. ثم طرح بعض المتابعين حينها قراءات نقدية للدراسة، فاستخلصت ما بلغني من النقد وكتبت على إثره تعقيبا شاملا بعنوان إشكاليات مثارة، ونشر في مجلة العصر أيضا في ذات الشهر، وقد جعلت هذا التعقيب ملحقا بهذه الدراسة في آخر الكتاب لاتصاله الجوهري بأسئلتها، وبهدف تحرير هذه الدراسة لهذه النشرة الورقية التي تقلب صفحاتها، فقد قمت بتصحيح التصحيفات الطباعية وشرح بعض المفاهيم الفكرية والأنتروبولوجية التي رأى بعض القراء أنها غير واضحة، وثمة مواضع مجملة أضفت لها أمثلة وشواهد وتقييدات للإيضاح ودفع اللبس، وأدخلت بعض العناوين للمواد غير المعنونة، وأبقيت عامة فقرات الدراسة كما هي، وأتضرع إلى الله أن تكون هذه الدراسة من العلم المنتفع به الباقي بعد الموت. المؤلف.